بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. المقصود بهذا البيت أن الإمام القارئ السادس حمزة الزيات رحمه الله تعالى إذا وقف على الهمزة، أو إذا وقف على كلمة فيها همزة، فإنه يغيرها. فقوله سهل المقصود به مطلق التغيير، مطلق التغيير. إذن نأخذ الآن من هنا أنه لا يحقق الهمزة إذا وقف عليها، سواء كانت متطرفة أم متوسطة، متطرفة أو متوسطة في الكلمة. طيب، إذن التسهيل يعني مطلق التغيير، فيكون عنده إما بالإبدال أو بالنقل أو بالتسهيل بين بين أو بالحذف أو الإسقاط، وهذا كله سيأتي تفصيله. ثم قال: اطماننت سلام. طيب، هنا النوع الأول إذا كانت الهمزة ساكنة، قال فأبدله عنه حرف مد مسكنا. إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها متحرك، وقبلها متحرك، فالتسهيل يكون بأين هنا؟ بالإبدال، تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فإذا وقفنا مثلا قد أفلح المؤمنون، الآن المؤمنون ساكنة وقبلها متحرك، نبدل حرف مد، حركة الحرف الذي قبلها ضم، والضم يناسبه الواو فيصبح المؤمنون، اللولو، بوانا، اطماننتم، وهكذا. أو كان متطرف، أهم شيء القاعدة، سواء كان متطرف أو متوسط لا إشكال. اقرأ، قال الملا، قالوا تالله تفتى، وهكذا. هذا هو المقصود به البيت الأول. فركزوا معنا. طبعا الآن قد يكون بعض الأنواع تذكر الآن ونركز عليها، ثم يأتي لها أوجه أخرى تضاف إليها، لا تنسخها وإنما تضاف إليها. طيب، تفضل. النوع الثاني: طيب، هنا يقول الآن إذا كان عكس الوجه النوع الأول، الهمزة متحركة وقبلها ساكن، الهمزة متحركة وقبلها ساكن، فما العمل؟ نكون القضية بالنقل، وحرك به ما قبله متسكنا، وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. فنقول القرآن إذا وقف عليها كيف يقف عليها حمزة؟ القرآن بالنقل، مسولا، مويلا. طبعا مع بعد النقل، بعد نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تحذف الهمزة، تحذف. طيب، هذا أو مثلا شيئا يوقف عليه بالنقل شيئا، وهكذا. أو كانت متطرفة لا إشكال، سواء كانت متوسطة أو متطرفة، ملء، ملء الأرض ملء فتصبح مل، أو دفء فيوقف عليه دفء، وهكذا. نعم. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط من خلق، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطول. النوع الثالث من أنواع تغيير الهمز لحمزة عند الرفع هو التسهيل بين بين، ويكون هذا النوع في الهمزة المتوسطة المسبوقة بألف، نحو الملائكة طيب، إذا النوع الثالث هذا هو إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ألف، يعني هي واقعة بعد ألف، ولكن طبعا الآن همزة متوسطة ليست متضربة، فإننا هنا يكون عندنا التسهيل بين بين، التسهيل بين بين، بين الهمزة وبين حركتها أو بين حرف حركتها. طيب، مع المد والقصر، فأنا مثلا وإذ قال ربك للملائكة، أو وإذ قال ربك للملائكة. طيب، من أين أتينا بالمد والقصر؟ طبعا حمزة ست حركات إشباع، من أين أتينا بالقصر حركتين؟ قاعدة أحسنت، قاعدة أخذناها وقلنا لا تنسوها، ما هي؟ أيوة أحسنت، وإن حرف مد قبل همز مغير، الآن الملائكة ليست حرف مد الألف، وجاءت متقدمة أو جاء بعدها همز مغير، وقع عليه تغيير بالتسهيل، يجوز قصره والمد ما زال أعدل فيه الوجهان، وهذه قاعدة تأتي معنا كثيرا. طيب، وكذلك مثلا أولئك، أولئك، وهكذا. دعاء أيضا هذه متوسطة ليست متضاربة، يعني إذا وقفنا عليها دعاء ونداء مثلا تصبح، نعوض بألف بمد العوض هنا، فتصبح الألف متوسطة، وتصبح عندنا دعاء ست حركات أو حركتين بقصر دعاء، والله أعلم. طيب، إذن عشان ما نبعد العهد، النوع الأول إذا كانت الهمزة ساكنة قبلها متحرك تبدل، اقرأ باسم ربك فنقول اقرأ، وهكذا. طيب، أو كانت متوسطة ما في إشكال، حتى لو كانت متوسطة قد أفلح المؤمنون. النوع الثاني عكس، الهمزة متحركة وقبلها ساكنة، فهنا النقل علم القرآن. النوع الثالث همزة سبقت متحركة سبقت بألف، وهي متوسطة طبعا ليست متطرفة، المتطرفة سيختلف الحكم، سبقت بألف ففيها إيش؟ التسهيل مع المد والقصر، التسهيل مع المد والقصر. طيب، النوع الرابع تفضل. أيوة، هذا هو النوع الله، وهو أن يأتي الهمز متطرفا وقبله ألف، نحو اللي قبل شوي قلنا حنا أحسنت، هو متوسط، إذا تطرف يختلف. نعم، وحكم هذا الهمز، وحكم الهمز في هذا النوع أنه يسكن للبطن ثم يبدل ألفا فيجتمع ألفان، فيجوز حذف أحدهما حتى لا يجتمع ساكنا، ويجوز إبقاؤهما للوقف، ويجوز في الألف بعد ذلك ثلاثة أمور: القصر والتوسط والمد، كلها بدون همز. طيب، مثل والسماء، السماء يطالب مثلا، الآن همزة متطرفة، لأنه قال رحمه الله ويبدله مهما تطرف مثله، فالسماء إذا وقفنا عليها همزة سبقت بألف وهي الآن الهمزة إيش متطرف، فقال نسكنها للوقف، حكم هذا الهمزة أنه يسكن للوقف ثم يبدل ألفا، إذا نقول تبدل يعني، فإذا أبدلت فيكون انتهاء الصوت بألف وليس بهمزة، فيجوز حركتين والسماء، ويجوز أربع والسماء، ويجوز ست والسماء، لكن ألاحظ أن الصوت لا ينتهي بهمز، ما أقول والسماء هذا خطأ، وإنما ينتهي بانتهاء الصوت من الجوف والسماء. طيب إذن ثلاثة أوجه. طيب واضح الآن؟ تفضل. طيب هنا يقول، طيب الآن إذا أبدلنا، إذا أبدلنا الهمزة ألفا صار أصبح عند الألفان، فيجوز الحذف، لأنه يعني اجتمع ألفان خلاص نحذف أحدهم فيصبح كم نقصر حركتين، تمام. وقال القاضي رحمه الله والمد على الإبقاء، نبقي الألفين ونزيد ألف ثالثة للفصل بينهما لالتقاء الساكنين، فصار عندنا ثلاث ألفات، هذه ست حركات. ثم قال رحمه الله وصرح العلماء بجواز التوسط فيه قياسا على سكون الوقف على العارض يعني، والله أعلم. طيب هذا اتركه يؤجل إلى صفحة 110، خلاص اتركه بعدين إن شاء الله نرجع إليه. الآن سنتكلم عن ما ذكره الناظم رحمه الله فقط، ماذا قال؟ ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل، لم يذكر الأصليتين، خلينا على الزوائد. يقول إذا كان الهمز مسبوقا بواو أو بياء بشرط أن تكون إيش زائدتين، فإن الهمزة تبدل واو فتدغم الواو في الواو وهكذا. طيب فإذا وقفنا مثلا على خطيئته، الهمزة ماذا سبدلها؟ هذه هنا عندنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا لا ليس مثال. طيب الآن نقول خطيئته زين، كيف نعرف أن الياء هنا هل هي زائدة ولا أصلية؟ كيف ما هو وزنها؟ خطيئته، طيب إذن هل هي زائدة؟ الياء زائدة، لا زائدة، أي زائدة، زادت على الميزان إذن زائدة، إذن سنبدل الهمزة ياءً لأن سبقت بياء زائدة، فيجتمع عندنا ياءً فتدغم فتصبح كيف نقف عليها؟ أيوة خطيته. طيب هنيئة هنية ما هو وزنها؟ هنيئة فعيلة، إذن زائدة فتصبح هنية، وهكذا. والواو مثلها فقال قروء فتصبح قروء. طيب يقول جمعت الواوات والياء الزوائد في القرآن بهذا البيت: هنيئا مريئا مع بريئا خطيئة قروء ودريء النسيء مثقلا. إذن هنيئا مريئا بريئا خطيئة قروء دريء النسيء، سبع كلمات. وإذا كانت الياء والواو أصلية فيختلف الوضع، ويأتي تفصيل إن شاء الله. هنا النوع الخامس، النوع الخامس ذكرنا أربعة أنواع، النوع الخامس هذا هو. فماذا يقول؟ يذكر الناظم هنا حكم الهمز المتحرك الواقع بعد حرف متحرك، وأنواعه تسعة هي: الأول المفتوح بعد كسر. طيب علشان نسهل عليكم، لا اقرا اقرا ما في اشكال، اقرا ونعطيك ملخص بعد قليل. نعم. وحكمه ان الوقف يبدل بياء فتقف بيا. الثاني المفتوح بعد ضم نحو يؤيد، وحكمه انه يبدل واوا عند الوقف هكذا يويد. فذكر الناظم حكم هذين النوعين في قوله: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا. طيب ركز معي عشان تفهم البيت. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، يعني إذا كانت الهمزة مفتوحة مسبوقة بكسر أو ضم، فإن حمزة رحمه الله أو قراءة حمزة أو القارئ بقراءة حمزة يسمع الهمزة، يسمع الهمزة ياء أو واوا، يعني ابدأ. طيب النوع الثالث المفتوح بعد فتح، الرابع المكسور بعد ضم، الخامس المكسور بعد كسر، والسادس المكسور بعد فتح، والسابع المضموم بعد ضم، والثامن المضموم بعد فتح، والتاسع المضموم بعد كسر. طبعا الآن المقصود بالنوع الخامس الهمزة متحركة وقبلها متحرك، بخلاف الأنواع السابقة. فإذا كانت الهمزة متحركة وقبلها متحرك، طبعا معروف ثلاثة في ثلاثة عشان ترتاح، واضح؟ ثلاث حركات فتح وضم وكسر على الحرف الذي قبل الهمزة، وثلاث فيما بعد بالهمزة نفسها، فثلاث في ثلاثة تسعة. نأخذ نوعين فقط اللذان هما أو اللذين هما الهمزة، يعني أن تركز على الهمزة أن تكون مفتوحة، هي مفتوحة، الهمزة مفتوحة سبقت بكسر أو سبقت بضم ففيها الإبدال. أما إذا سبقت بمثلها بفتح أو لم تكن الهمزة مفتوحة، يعني بقية السبعة أنواع كلها فيها التسهيل، التسهيل بين بين، فتقف على شنآن، نقف بالتسهيل شنآن، نقف على مثلا متكئين متكئين متكئين تسهيل، نقف على مثلا رؤوف برؤوسكم برؤوسكم وهكذا، رؤوف طبعا هي رؤوف يقرأ فيقف رؤوف رؤوف وهكذا، والله أعلم. طيب هل هذا واضح الآن؟ إذا الهمزة متحركة سهلة. ثم قال ركزوا معي نرجع إلى التبويب. ما عنوان بابنا اليوم؟ حمزة وهشام على الهمزة. حمزة كل ما سبق لحمزة وما سيأتي لحمزة. هشام لا يوافق حمزة إلا في الهمز المتطرف، أما المتوسط فليس له فيه أي شيء، وإنما يقف عليه بالتحقيق في كل ما مضى وما سيأتي، فقط المتطرف. نحن ما مر علينا المتطرف إلا لا ما مر علينا المتطرف إلا قليل. الأول فيه متطرف ليس كله، تمام. والرابع الثاني وشلون؟ اي نعم يأتي على نوع أيضا، أحسنت. طيب والرابع، أما إذا كان متوسط فليس له فيه أي شيء. نعم اقرأ. أي أن هشاما ما يحتاج، يعني مثلا لو سألنا مثلا عن اقرأ كتابك، مثلا بيقف هشام كيف يقف على اقرأ؟ اقرأ. طيب السماء كم فيها من وجه هشام؟ زود ثالث ثلاثة وجه قصر وسط وإشباع. طيب تفضل. ورئيا لا الأول مظهرة فتنطق بواو خفي أو بواوين توي، والثاني بتشديد توي بالإدغام. وكذلك التي ذكرها وري، فوريا وريا وهكذا الإظهار والإدغام. وريا وريا إيه نعم. إذن أنبئهم فيها وجهان كلاهما صحيح، إذن يقف على أنبئهم أنبيهم وأنبيهم. نعم. طيب إذن الذي سبق وعرفناه هو المذهب القياسي، هو إيش؟ المذهب القياسي. وقف حمزة على القياس، على قواعد القياس. هنا الآن عندنا مذهب آخر وهو المذهب الرسمي، اتباع الرسم العثماني في الوقف. نعم. إذن ننتبه لهذه النقطة أيضا، أن المذهب الرسمي ليس المقصود به أنه يعني كل شيء يوقف عليه حسب ما رسم، وإنما الأمر موقوف على السماع والتواتر، فما صح الوقف عليه بمرسوم الخط جاز، وما لم يثبت فلا يجوز الوقف بالمذهب الرسمي. نعم. إذن يعني الحمد لله نقل الشارح رحمه الله تعالى يعني من كتاب القاضي الوافي في شرح الشاطبية، وحصر هذه الكلمات يعني المأخوذة بالسماع، يعني نشير إلى بعضها. الآن يقول: حصر علماء قراءات الكلمات التي رسمت همزتها في المصاحف بالواو وجاءت الهمزة فيها بعد الألف فيكم شركاء. طيب، اتركونا الآن من هذه، نرجع إلى كلمة شركاء على قاعدة المذهب القياسي. كيف يقف عليها همزة؟ هي متطرفة وسبقت بألف، فقلنا أنه يبدلها ألف ثم أحسن، فيها قصر وتوسط وإشباع، وكذلك يوقف عليها بالمذهب الرسمي، فمرسوم على واو يوقف بالواو، فنقف شركاء شركاء شركاء، كل هذه على المذهب إيش؟ القياسي. المذهب الرسمي يوقف بالواو شركاء، هكذا. طيب، وكذلك مثلا غيرها جزاء الظالمين فيوقف كذلك جزاء، وسيأتي إن شاء الله أيضا مزيد إيضاح. طيب، ثانيا الكلمات التي رسمت همزتها بياء، افتح اي ثانيا على المذهب القياسي الثلاثة انتهينا. أيضا تقف بالياء من تلقاء، وهكذا. نعم. وأما الكلمات المختلفة في رسم همزة طيب يعني هذا واضح المذهب الرسمي. طيب الآن عندنا مذهب ثالث وهو مذهب الأخفش. تفضل. قوله والأخفش بعد الكسر إذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه، أي أن الأخفش النحوي كان يبدل الهمزة المضمومة الواقعة بعد كسر ياء خالصة نحو سنقرئك يقرأ. هنا سنقرئك على المذهب القياسي. لا سنقرئ، نقرئ مكسورة إذا متحرك هي واللي قبله متحرك. من قاعدة السبعة. ثم قلنا إذا كانت الهمزة متحركة وقبله متحرك بيصير ثلاثة في ثلاثة تسعة، وطلعنا إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها ضم أو كسر تبدل وما عداها تسهيل. فهنا سقرأ بالتسهيل، سنقرئك بالتسهيل. ويجوز فيها وجه آخر وهو مذهب الأخفش. فماذا قال الأخفش؟ سنقريك. طيب يقرأها عند الوقف لحمزة سنقريك، أبدالها إذن ياء. نعم. والخاطئون تقرأ بالتسهيل الخاطئون من قاعدة السبعة، وعلى قاعدة الأخفش الخاطئون، وكذلك مستهزئون بالتسهيل مستهزئون ومستهزئون. طيب وإذا جاءت سويلوا سويلوا، نعم عادي أبدلها فقط واو. وإذا الموؤودة سئلت، وإذا الموؤودة سويلت سويلت بإبدالها واو. طيب يعني لاحظ نقال عشان يفهم، ونخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء، الهمزة المضمومة ذا الضم ماشي، الهمزة المضمومة مسبوقة سنقري مسبوقة بكسر أبدلها ياء، وعنه الواو في عكسه. متى أبدلها واوا؟ إذا كانت الهمزة مكسورة وقبلها واو. نعم. قوله من حكى فيه ما كذي أو كالواب حضنا، أي من قال بتسهيل الهمزة المضمومة بعد كسر في مستهزئون ونحوها بين الهمزة والياء، وتسهيل مكسورة بعد ضم في سئلت بين الهمزة والواو، قد أتى بمشكل وأن بمعضل لا يمكن تحققه، لأنه من المعروف أن تسهيل الهمزة يكون بينها وبين الحرف الذي تشكلت منه حركتها، فالمكسورة تسهل بين الهمزة والياء. الآن يرد الشاطبي رحمه الله على قول أنه يقول الهمزة من حكى فيهما كاليا وكالواو يعني مستهزئون تسهل بين الهمزة وبين الياء. يقول من قول هذا القول؟ هذا أعضل، هذا أخطأ. إذا قلنا بالتسهيل بين الهمزة وبين ماذا؟ حركتها مو حركة التي قبلها، هذا هو القول المردود عليه. من قال بأنها تسهل بين الهمزة وبين حركة الحرف الذي قبلها هذا أخطأ أعضله. نعم هذا باختصار. يعني عندنا مذهب آخر ومستهزئون. قبله إذن هذا مذهب آخر. قلنا مستهزئون على قاعدة السبعة فيها إيش؟ التسهيل مستهزئون، وعلى قاعدة الأخفش إبدال ياء مستهزئون. هنا الوجه الثالث الحذف مستهزون، قالوا إنما نحن مستهزون. واضح؟ طيب ومثلها مثل متكئون فنقول فيها تسهيل متكيون، أو الإبدال متكيون، أو الحذف متكون. وكسر قبل قيل وأخمل، قبل نعم طبعا. هنا الآن إذا حذفنا مستهزون يقول ما ليس المقصود فقط نحذف، لا نحذف ونحرك أيضا ما قبله بالضم، ما نبقيها مستهزي، ما نبقيها على أصل كسرتها، هذا الذي يرد عليه الشاطبي رحمه. وقسر قبل قيل يعني أبقى واترك الكسرة، هذا كيف تجي مع الحذف؟ فهذا القول خطأ ومردود عليه. طيب والخلاصة أعطونا أنتم الخلاصة. مستهزئون عندنا ثلاث مذاهب: المذهب القياسي، المذهب الأخفش النحوي، والمذهب الرسمي التسهيل. من قاعدة ماذا؟ من قاعدة السبعة، بقيت سبعة حركة، سبعة أنواع. أقرأ بالتسهيل مستهزئون. طيب والوجه الثاني أو القاعدة الثانية الرسمي، قلنا ما رسم بواو يقف عليه بالواو، ما رسم بياء يقف عليه، ما لم يرسم له صورة يحذف، هذا هو الرسمي. أحسنت مستهزئون. طيب المذهب الأخفش مستهزئون. أحسنت تفضل. أما لفظ الخاطئين هذا برضو الحمد لله سهل. الهمزة المتوسط بزائد همزة، طبعا احنا الآن اتفقنا أن الهمزة إذا كانت في أول الكلمة ما فيها تغيير أبدا، فقط في الوسط وفي الأخير. تمام. الآن همزة في أول الكلمة لكنها أصبحت متوسطة بزائد، بشيء دخل على الكلمة زائد ليس من أصل الكلمة، فلما توسطت بهذا الزائد يجوز أن تقف عليها بالتحقيق، يعني ما تغير. لماذا؟ على الأصل، لأن الهمزة إذا كانت في أول الكلمة ما فيها تغيير، ويجوز أن تدخل عليها التغييرات، ما في قاعدة جديدة لكن المقصود نفس التغييرات عاد تشوف أنت حركتها السابقة. ماشي؟ طيب تفضل. طيب مثال الآن: ذلكم أزكى، أزكي لكم، وأطهر. وقفنا على وأطهر، يجوز لك تقف وأطهر بالتحقيق لأن الهمزة في أول كلمة أطهر وما تعتد بالواو، الواو زائدة، ويجوز لك الاعتداد بهذا الحرف الزائد فتكون الهمزة متوسطة. فهنا على قاعدة السبعة تسهيل، لأن فتح وبعد فتح أو فتح سبقة فتح، فتصبح ويطهر. خلاص متاعا لكم ولأنعامكم، أصل كلمة أنعامكم دخلت على لام الجر، هذا حرف زائد توسطت بزائد، فيجوز أن تقف بالتحقيق ولأنعامكم، ويجوز أن تقف بالإبدال، لأن هنا الآن ولأ مفتوحة وقبلها مكسور، فقل اتفقنا على أنه من النوعين الأولين في الإبدال، فتصبح ولينعامكم. طيب هذا من التحريرات ذكرها الضباع رحمه الله تعالى، فيقول إذا كنت تقرأ لحمزة إذا كنت تقرأ لحمزة بالسكت على الساكن المفصول، وهذا مرة معنا الساكن المفصول، فإنك لا تقف إلا بالتسهيل ولا تأتي بالتحقيق. لماذا؟ لأن الذي روى السكت هو الذي روى التسهيل، هو الذي روى التسهيل، وهو أبو الفتح فارس رحمه الله تعالى، فلا نركب الطرق على بعضها. أما إذا كنت تقرأ بترك السكت على الساكن المفصول فيجوز لك التحقيق والتسهيل، يعني من روايتين، والله أعلم. وهذا إن شاء الله يأتي مزيد بيان له أثناء العرض والقراءة في الختمة إن شاء الله. طيب الآن كأنكم تسألون ما هي الحروف الزوائد التي تتوسط بها الهمزة، وهي ليست كثيرة، نعم، أو تحصر. طيب اقرأ بالتسهيل. نعم. كما هنا يعني عشان تتضح في الأبيات يتضح المتن، قال كما كما مثل ما، وها كما ها كما ها ويا، لا ما في ما، كما يعني مثل، يا ها ويا واللام والباء ولام التعريف وهكذا. وذكر الآن الواو والفاء والكاف والسين والهمزة، التمثيل للحصر، نعم. طيب انتقل للبيت الذي بعده. إذن الآن نزيد على يقول الهمزة متطرف يجوز فيه الروم والإشمام، يجوز فيه الروم والإشمام، الإشمام هو الإشارة والروم هو الإتيان بجزء من الحركة. طيب فيما يقبل يعني الروم والإشمام، فإذا قلنا مثلا يعني عشان ما نطيل يوم يفر المرء، فهذه ايش فيها؟ فيها النقل، يوم يفر المرء، ويجوز الإشمام يوم يفر المرء، ويجوز الروم يوم يفر المرء، لأن الروم على راء ما عندي همزة. طيب فيقول في هذه الكلمات فيها إيش ثلاثة توجه اقرأها. الأول الوقف بالنقل مع الإسكان، الثاني الوقف بالنقل مع إشمام، الثالث الوقف بالنقل مع الروم. وإذا كان الهمز مجرورا ففي وجهان، يعني ما سر عندي إشمام، وعند الوقف على نحو بريء والنسيء ودري في هذه الكلمات ثلاثة أوجه: إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الأولى في الثانية مع الإسكان بري، إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الأولى في الثانية مع الإشمام وهو الإشارة، إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الأولى في الثانية مع الروم بري، وهكذا. طيب الآن عند الوقف على جزاء، مثلا على جزاء يصبح لنا 12 وجها. الآن نقول في جزاء أو السماء التي ذكرنا، إذن هذه يدخلها التسهيل بالروم، فنقول جزاء جزاء جزاء، هذه ثلاثة. وأيضا إذا أدخلنا عليها الروم، فالروم على القصر يكون من قاعدة وين حرف مد قبل همز مغير، يجوز القصر ويجوز إشباع. جزاء جزاء، يعني الروم دخل على الهمزة، راك لاحظ عشان بعد شوي إن شاء الله ما يصير فيه إشكال. هذه خمسة، خمسة قياسية. نذهب إلى الرسم، الرسم رسمت بواو، فنقف بالواو. بما أن الواو ساكنة يجوز حركتين أربع ست: جزاو جزاو جزاو، ومثلها مع الإشمام إشارة. كم صار عنده؟ ست، ثلاثة وثلاثة بالإشمام ست. وجه سابع وهو الروم، الروم هنا مع القصر فقط: جزاو جزاو. فنلاحظ اقرأ. ثم عند الوقف على نقل الجزاء وأخواتها فيه الأمر التالي على مدى المقياس: تبدل الهمزة ألفا مع القصر والتوسط والمد. نعم، هذه ثلاثة. تسهل بالروم مع المد والقصر. نعم، فيكون مجموع الأمر خمسة. خمسة. أما الوقف على المذهب الرسمي في كلمة جزاء وأخواتها ففيه الأوجه التالية: تبدل الهمزة واو مع الطول والتوسط والقصر مع السكون. نعم. ثم الإشمام على الأوجه الثلاثة. أحسنت. ويأتي الروم على القصر فقط، يكون مجموع الأوجه الجائزة سبعة، فتصبح الكلمة هنا فيها 12 وجه. نعم، خلص ننتقل عشان نختم. وما واو؟ هذا يوم أقول لكم نؤجل الكلام، إذا كانت زائدة ففيها الإدغام، إذا كانت أصلية فنفسه فيها الإدغام وفيها النقل، زود وجه باختصار يعني، فيكون فيها النقل. ونأخذه من قولي: وحرك به ما قبله متسكنا. فمثل الآن شيئا، ننقل نقول شيئا، وفيها الإدغام الإبدال مع الإدغام، فنقول وهو هذا الآن الذي أشار إليه: فعن بعض بالإدغام حملا، فتصبح شيا. سيئت كيف ننقل؟ نقف بالنقل سيئت، وبالإدغام سيت. ثم قال رحمه الله: وما قبله التحريك أو ألف محركا طرفا فالبعض بالروم سهلا. هذا الذي ذكرناه يبين الناظم أن الهمزة إذا كانت آخر الكلمات الكلمة متحركة وقبلها متحرك أو قبلها ألف أنه يجوز فيها عند الوقف الروم بالتسهيل. هذا اللي ذكرناه حينما قلنا السماء ثلاث أوجه، ويجوز كذلك يعني هناك إبدال، ويجوز كذلك الروم مع تسهيل الهمزة أو تسهيل الهمزة مع الروم. تسهيل والسماء فنسهل الهمزة والسماء مع الروم، وإذا سهلنا يجوز القصر فقط والإشباع. فخلاصة. ثم قال: ومن لم يرم واعتد محضا سكونه ألحق مفتوحا فقد شد مغلا، أي من لم يقف بالروم ومنعه في شيء مما جاز به وألحق المضموم المكسور بالمفتوح في عدم جواز الروم فقد شد مذهبه أوغل في الشذوذ وابتعد عن الصواب. وفي الهمز أنحاء وعند نحاة يضيء سناه كلما اسود اليلا، أي في تخفيف الهمز طرق كثيرة متشعبة غير ما ذكرها الناظم. وعند أئمة النحو ويقصد بها الصرفيون تتضح معالم الهمز، وكلما ظهرت فيه مشكلات عند غير النحويين وكانت في شدة غموضها كالليل الأسود شديد الظلام، كانت هذه مشكلات عند النحويين واضحة وجلية وضوح الشمس المشرقة في رابعة النهار. والله تعالى أعلم. ويأتي إن شاء الله مزيد إيضاح في التطبيق إن شاء الله أثناء الختم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة والتوفيق والسداد والقبول. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.